بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 16 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، جملة معترضة بين جملة إن يتبعون إلا الظن وجملة قالوا اتخذ الله ولدا، جاءت مجيء الاستدلال على فساد ظنهم وخرصهم بشواهد خلق الليل والنهار المشاهد في كل يوم من العمر مرتين وهم في غفلة عن دلالته، وهو خلق نظام النهار والليل، وكيف كان النهار وقتا ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج الناس في حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات الأشياء وأحوالها لتناول الصالح منها في العمل ونبذ غير الصالح للعمل، وكيف كان الليل وقتا تغشاه الظلمة فكان مناسبا للسكون لاحتياج الناس فيه إلى الراحة من تعب الأعمال التي كاد حولها في النهار، فكانت الظلمة باعثة الناس على الراحة ومحددة لهم إبانها بحيث يستوي في ذلك الفطن والغافل، ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهار والليل والنهار ضدان دل ذلك على أن علة السكون عدم الإبصار وأن الإبصار يقتضي الحركة، فكان في الكلام احتباك. ووصف النهار بمبصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتى جعل النهار هو المبصر والمراد مبصرا فيه الناس. ومن لطائف المناسبة أن النور الذي هو كيفية زمن النهار شيء وجودي، فكان زمانه حقيقا بأن يوصف بأوصاف العقلاء، بخلاف الليل فإن ظلمته عدمية، فاقتصر في العبرة به على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه. وفي قوله هو الذي جعل لكم الليل طريق من طرق القصر، وهو تعريف المسند والمسند إليه، وهو هنا قصر حقيقي وليس إضافيا كما توهمه بعض الكاتبين إذ جعله قصر تعيين، وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال، فالمقصود الاستدلال عن انفراده تعالى بخصائص الإلهية التي منها الخلق والتقدير، وأن آلهتهم انتفت عنها خصائص الإلهية، وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهار على هذا النظام، وهذا الامتنان مستفاد من قوله جعل لكم، ومن تعليل خلق الليل بعلة سكون الناس فيه، وخلق النهار بعلة إبصار الناس، وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من نعمة وما في إبصارهم بالنهار من نعمة كذلك، فإن في العمل بالنهار نعما جمة من تحصيل رغبات ومشاهدة محبوبات وتحصيل أموال وأقوات، وأن في السكون بالليل نعما جمة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد، على أن في اختلاف الأحوال ما يدفع عن المرء الملال. وفي إدماج الاستدلال بالامتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين هما وصمة مخالفة الحق ووصمة كفران النعمة، وجملة إن في ذلك لآيات مستأنفة، والآيات الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى بالإلهية، فإن النظام الذي نشأ عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق كثيرة من العلم والحكمة والقدرة وإتقان الصنع، فمن تلك الآيات خلق الشمس وخلق الأرض وخلق النور في الشمس وخلق الظلمة في الأرض ووصول شعاع الشمس إلى الأرض ودوران الأرض كل يوم بحيث يكون نصف كرتها مواجها للشعاع ونصفها الآخر محجوبا عن الشعاع، وخلق الإنسان وجعل نظام مزاجه العصبي متأثرا بالشعاع نشاطا وبالظلمة فتورا، وخلق حاسة البصر وجعلها مقترنة بتأثر الضوء، وجعل نظام العمل مرتبطا بحاسة البصر، وخلق نظام المزاج الإنساني مشتملا على قوى قابلة للقوة والضعف ثم مدفوعا إلى استعمال قواه بقصد وبغير قصد بسبب نشاطه العصبي، ثم فاقدا بالعمل نصيبا من قواه محتاجا إلى الاعتياض بقوى تخلفها بالسكون والفتور الذي يلجئه إلى تطلب الراحة. وأية آيات أعظم من هذه؟ وأية منة على الإنسان أعظم من إبداع الله فيه دواعي تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع من نفسه؟ ووصف قوم بأنهم يسمعون إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها للعقول بالتأمل فيها، وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه عليها ولفته إليها، فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها وتفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب الأدلة، جعل آيات دلالتها حاصلة للذين يسمعون. ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور القرآن. وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسمع تعريض بأن الذين لم يهتدوا بها ولا تفطنوا لدلالتها بمنزلة الصم، كقوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي. قوله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. بيان لجملة ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض إلى آخرها. وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله، لأن هذا كفر خفي من دينهم، ولأن الاستدلال على إبطاله مغاير للاستدلال على إبطال الشركاء، فضمير قالوا عائد إلى الذين يدعون من دون الله شركاء، أي قال المشركون اتخذ الله ولدا، وليس المراد من الضمير غيرهم من النصارى، لأن السورة مكية والقرآن المكي لم يتصدى لإبطال زيغ عقائد أهل الكتاب، ذلك أن كثيرا منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة وهم بناته من ثروات نساء الجن، ولذلك عبرت فرق من العرب الجن، قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والاتخاذ جعل شيء لفائدة الجاعل، وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ الشيء الذي يصطفيه. وقد تقدم في قوله تعالى: أتتخذ أصناما آلهة في سورة الأنعام، وقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا في الأعراف، فالاتخاذ يصدق على أخذ شيء موجود للاستئثار به، ويصدق على تكوين شيء للانتفاع به، وهو هنا صالح للمعنيين، لأن منهم من يعتقد تولد الولد عن الله تعالى، ومنهم من يعتقد أن الله تبنى بعض مخلوقاته. والولد اسم مصوغ على وزن فعل مثل عمد وعرب، وهو مأخوذ من الولادة أي النتاج، يقال ولدت المرأة والناقة، ولعل أصل الولد مصدر ممات على وزن فعل مثل الفرح، ومن أجل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما يوصف بالمصدر، يقال هؤلاء ولد فلان، وفي الحديث: أنا سيد ولد آدم. والمراد هنا الجمع، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله استولدها من ثروات الجن، قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه. وجملة سبحانه إنشاء تنزيه للرد عليهم، فالجملة جواب لذلك المقال، ولذلك فصلت عن التي قبلها، وهو اسم مصدر لسبح إذا نزه، نائب عن الفعل أي نسبحه. وتقدم عند قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا في سورة البقرة، أي تنزيها لله عن هذا، لأن ما قالوه يستلزم تنقيص الله تعالى، ولذلك بينت جملة التنزيه بجملة هو الغني بيانا لوجه التنزيه، أي هو الغني عن اتخاذ الولد، لأن الإلهية تقتضي الغنى المطلق عن كل احتياج إلى مكمل نقص في الذات أو الأفعال. واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد وكونها نقصا غير خفي، وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولد، وذلك لا يكون إلا لسد ثلمة نقص من حاجة إلى معنى في الحياة أو خلف بعد الممات، وكل ذلك مناف للإلهية التي تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات والأفعال. والغني الموصوف بالغنى فعيل للمبالغة في فعل غني عن كذا إذا كان غير محتاج، وغنى الله هو الغنى المطلق، وفسر في أصول الدين الغنى المطلق بأنه عدم الافتقار إلى المخصص وإلى المحل، فالمخصص هو الذي يعين للممكن إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضا عن الأخرى، فبذلك ثبت للإله الوجود الواجب، أي الذي لا يتصور انتفاؤه، ولذلك انتفي عنه التركيب من أجزاء وأبعاد، ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه شيء منه. والولد ينشأ من جزء منفصل عن الوالد، فلا جرم أن كان الغني منزها عن الولد من جهة الانفصال، ثم هو أيضا لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولدا له بالتبني لأجل كونه غنيا عن الحاجات التي تبعث على اتخاذ الولد من طلب معونة أو إيناس أو خلف، قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقال: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد. وجملة له ما في السماوات وما في الأرض مقررة لوصف الغني بأن ما في السماوات وما في الأرض ملكه، فهو يسخر كل موجود لما خلقه لأجله، فلا يحتاج إلى إعانة ولد ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعا له كما يفعل الملوك لقواد جيوشهم وأمراء أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم وإخلاصهم. وهذا مساو للاستدلال على نفي الشريك في قوله آنفا: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. ودل قوله له ما في السماوات وما في الأرض على أن صفة العبودية تنافي صفة البنوة، وذلك مثل قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ويؤخذ من هذا أن الولد لا يستلق لأبيه ولا لأمه، ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عليا. وجملة إن عندكم من سلطان بهذا جواب ثان لقولهم اتخذ الله ولدا، فلذلك فصلت كما فصلت جملة سبحانه بعد أن استدل على إبطال قولهم، سجل عليهم أنهم لا حجة لهم في قولهم ذلك. وإن حرف نفي، ومن مزيدة لتأكيد النفي بالاستغراق، أي استغراق نفي جميع أنواع الحجة قويها وضعيفها عقليها وشرعيها. وعند هنا مستعملة مجازا، شبه وجود الحجة للمحتج بالكون في مكانه، والمعنى لا حجة لكم. وسلطان محله رفع بالابتداء وخبره عندكم، واشتغل آخر المبتدأ عن الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة. والسلطان البرهان والحجة، لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. وقد تقدم عند قوله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان في سورة الأعراف. والباء للملابسة، وهي في موضع صفة لسلطان، أي سلطان ملابس لهذا، والإشارة إلى المقول، والمعنى لا حجة لكم تصاحب مقولكم بأن الله اتخذ ولدا. وجملة أتقولون على الله ما لا تعلمون جواب ثالث ناشئ عن الجوابين، لأنهم لما أبطل قولهم بالحجة ونوفي أن تكون لهم على قولهم حجة، كانوا أحرياء بالتوبيخ والتشنيع بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمون، أي بما لا يوقنون به، ولكونها جوابا فصلت. فالاستفهام مستعمل في التوبيخ لأن المذكور بعده شيء ذميم واجتراء عظيم وجهل كبير مركب. قوله تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. استئناف افتتح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لتنبيه السامعين إلى وعي ما يرد بعد الأمر بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه، وذلك أن المقول قضية عامة يحصل منها وعيد للذين قالوا اتخذ الله ولدا على مقالتهم تلك وعلى أمثالها، كقولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وقولهم: ما كان لآلهتهم من الحرث والأنعام لا يصل إلى الله وما كان لله من ذلك يصل إلى آلهتهم، وقولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وأمثال ذلك. فذلك كله افتراء على الله، لأنهم يقولونه على أنه دين، وماهية الدين أنه وضع إلهي فهو منسوب إليه، ويحصل من تلك القضية وعيد لأمثال المشركين من كل من يفتري على الله ما لم يقله. فالمقول لهم ابتداء هم المشركون، والفلاح حصول ما قصده العامل من عمله بدون انتقاض ولا عاقبة سوء، وتقدم في طالع سورة البقرة. فنفي الفلاح هنا نفي لحصول مقصودهم من الكذب وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. وجملة متاع في الدنيا استئناف بياني، لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه عليه أن يسأل سائل: كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا يعبأ به، وإنما عدم الفلاح مظهره الآخرة. فمتاع خبر مبتدأ محذوف يعلم من الجملة السابقة، أي أمرهم متاع. والمتاع المنفعة القليلة في الدنيا، إذ يقيمون بكذبهم سيادتهم وعزتهم بين قومهم ثم يزول ذلك. ومادة متاع مؤذنة بأنه غير دائم، كما تقدم في قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، في أوائل سورة الأعراف. وتنكيره مؤذن بتقليله، وتقييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل. وثم من قوله: ثم إلينا مرجعهم للتراخي الرتبي، لأن مضمونه هو محقة أنهم لا يفلحون، فهو أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون. والمرجع مصدر ميمي بمعنى الرجوع، ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى وقت نفاذ حكمه المباشر فيهم. وتقديم إلينا على متعلقه، وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره، كقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى قوله: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت. وجملة: ثم نذيقهم العذاب الشديد بيان لجملة ثم إلينا مرجعهم. وحرف ثم هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالمرجع الحصول في نفاذ حكم الله. والجمل الأربع هي من المقول المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله تعالى. وإذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساس، أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق في التمكن من أقوى أعضاء الجسم حاسية لمس وهو اللسان. والباء في بما كانوا يكفرون للتعليل، وقوله كانوا يكفرون يؤذن بتكرر ذلك منهم وتجدده بأنواع الكفر. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم وبالدلائل الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتكذيبهم وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب العاجل والآجل والإرهاب إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم الماثلة أحوالها لأحوالهم، استقصاء لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج. فإن نوحا عليه السلام مع قومه مثل لحال محمد صلى الله عليه وسلم مع المشركين من قومه في ابتداء الأمر وتطوره. ففي ذكر عاقبة قوم نوح عليه السلام تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك، أو أنهم إنما يمتعون قليلا ثم يؤخذون أخذة رابية، كما متع قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من العذاب في الدنيا. فذكر قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في قلوبهم، وفي ذلك تأنيس للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء والصالحين من أقوامهم. وكذلك قصة موسى عليه السلام عقبها كما ينبئ عن ذلك قوله في نهاية هذه القصص: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الآيات. وقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآيات. وبهذا يظهر حسن موقع إذ من قوله إذ قال لقومه يا قوم إلى آخره، فإن تقييد النبأ بزمن قوله لقومه إيماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض هو محل العبرة، لأنه وجه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح عليه السلام في صم آذانهم عن دعوة رسولهم. وقوله ذلك لهم إنما كان بعد أن كرر دعاءهم زمنا طويلا، فكان ذلك آخر جدل بينه وبينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم حاورهم وجادلهم. ولأن ذلك الزمن هو أعظم موقف وقفه نوح عليه السلام مع قومه، وكان هو الموقف الفاصل الذي أعقبه العذاب بالغرق. وإذ اسم للزمن الماضي، وهو هنا بدل اشتمال من نبأ أو من نوح. وفي ذكر قصة نوح عليه السلام وما بعدها تفصيل لما تقدم إجماله من قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. وضمير عليهم عائد إلى الذين يفترون على الله الكذب. والتلاوة القراءة وتقدمت في سورة الأنفال، والنبأ الخبر وتقدم في قوله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام. والتعريف بنوح عليه السلام وتاريخه مضى في أول آل عمران، وتعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله إذ قال لقومه، إذ ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك، إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف به، فإنهم كانوا أمة واحدة في الأرض، فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جد أو أرض، إذ لم يكن ما يدعو إلى تمييزهم، إذ ليس ثمة غيرهم. ألا ترى إلى حكاية الله عن هود في قوله لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ولما حكى عن صالح إذ قال لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وظرف إذ وما أضيف إليه في موضع الحال من نبأ نوح، وافتتاح خطاب نوح قومه بيا قوم إذان بأهمية ما سيلقيه إليهم، لأن النداء طلب الإقبال، ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم إلا في مجمعهم، تعين أن النداء مستعمل مجازا في طلب الإقبال المجازي، وهو توجيه أذهانهم إلى فهم ما سيقوله. واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحبيب لهم في نفسه، ليأخذوا قوله مأخذ قول الناصح المتطلب الخير لهم، لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيرا. وحذفت ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم، ومعنى إن كان كبر عليكم مقامي شق عليكم وأحرجكم. والكبر وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أجسام نوعه، ويستعار الكبر لكون وصف من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى فيه منه في أمثاله من نوعه، فقد يكون مدحا كقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويكون ذما كقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ويستعار الكبر للمشقة والحرج كقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقوله وإن كان كبر عليك إعراضهم، وكذلك هنا. والمقام مصدر ميمي مرادف للقيام، وقد استعمل هنا في معنى شأن المرء وحاله، كما في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما، أي خير حالة وشأنا. وهو استعمال من قبيل الكناية، لأن مكان المرء ومقامه من لوازم ذاته، وفيهما مظاهر أحواله. وخص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله، لأن ذلك من أهم شؤونه مع قومه، فعطفه من عطف الخاص على العام. فمعنى كبر عليكم مقامي وتذكيري سئمتم أحوالي معكم، وخاصة بتذكيري بآيات الله. وتجهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى، إذ تقع لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعا مر المذاق من نفوسهم، شديد الإيلام لقلوبهم لما في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون الاستخفاف بها، ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان إليها، فيتورطون في حيرة ومنازعة نفسانية تثقل عليهم وتشمئز منها نفوسهم وتكدر عليهم صفوا سياقهم مع هواهم. وإضافة التذكير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله، والباء في بآيات الله لتأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله الثاني، والمفعول الأول محذوف، والتقدير تذكير إياكم. وآيات الله مفعول ثان للتذكير، يقال ذكرته أمرا نسيه، فتعديته بالباء لتأكيد التعدية كقوله تعالى وذكرهم بأيام الله، وقول مسور بن زيادة الحارثي أذكر بالبقيا على من أصابني، وبقياي أني جاهد غير مؤتلي. ولذلك قالوا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أن الباء لتأكيد اللصوق، أي لصوق الفعل بمفعوله. وآيات الله دلائل فضله عليهم ودلائل وحدانيته، لأنهم لما أشركوا بالله فقد نسوا تلك الدلائل، فكان يذكرهم بها، وذلك يبرمهم ويحرجهم. وجملة فعلى الله توكلت جواب شرط إن كان كبر عليكم مقامي، باعتبار أن ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله، وأنهم متهيئون لمدافعته، فأنبهم أن احتمال صدور الدفاع منهم وهم في كثرة ومنعة وهو في قلة وضعف لا يصده عن استمرار الدعوة، وأنه وإن كان بينهم وحيدا فذلك يوهنه لأنه متوكل على الله. ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله فعلى الله توكلت، أي لا على غيره. والتوكل التعويل على من يدبر أمره، وقد مر عند قوله فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران. والفاء في فأجمعوا أمركم للتفريع على جملة على الله توكلت، فالجملة المفرعة لها حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجواب. ألا ترى أنه لولا قصده المبادرة بإعلامهم أنه غير مكترث بمناواتهم لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول إن كان كبر عليكم مقامي إلى آخره فأجمعوا أمركم فإني على الله توكلت، كما قال هود لقومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم. وإجماع الأمر العزم على الفعل بعد التردد بين فعله وفعل ضده، وهو مأخوذ من الجمع الذي هو ضد التفريق، لأن المتردد في ماذا يعمله تكون عنده أشياء متفرقة، فهو يتدبر ويتأمل، فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جمع ما كان متفرقا. فالهمزة فيه للجعل، أي جعل أمره جمعا بعد أن كان متفرقا. ويقولون جاءوا وأمرهم جميع، أي مجموع غير متفرق بوجوه الاختلاف. والأمر هو شأنهم من قصد دفعه وأذاه وترددهم في وجوه ذلك وسائله. وشركاءكم منصوب في قراءة الجمهور على أنه مفعول معه، والواو بمعنى مع، أي أجمعوا أمركم ومعكم شركاءكم الذين تستنصرون بهم. وقرأ يعقوب وشركاؤكم مرفوعا عطفا على ضمير فأجمعوا، وسوغه الفصل بين الضمير وما عطف عليه بالمفعول، والمعنى وليجمع شركاؤكم أمرهم. وصيغة الأمر في قوله فأجمعوا مستعملة في التسوية، أي أن عزمهم لا يضيره بحيث هو يغريهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته. وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا يخشاها، لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم، وذلك تهكم بهم، كما في قوله تعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وعطف جملة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة بثم الدالة على التراخي في الرتبة لما تتضمنه الجملة الثانية من التلقي في قلة مبالاته بما يهيئونه له من الضر، بحيث يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه وإزالة العوائق الحائلة دون مقصدهم. وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون غمة عليهم مبالغة في نهيهم عن التردد في تبين الوصول إلى قصدهم، حتى كأن شأنهم هو المنهي عن أن يكون التباسا عليهم، أي اجتهدوا في أن لا يكون ذلك. والغمة اسم مصدر للغم وهو الستر، والمراد بها في مثل هذا التركيب الستر المجازي، وهو انبهام الحال وعدم تبين السداد فيه. ولعل هذا التركيب جرى مجرى المثل، فقد قال طرفة من قبل: لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. وإظهار لفظ الأمر في قوله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، مع أنه عين الذي في قوله فأجمعوا أمركم، لكون هذا التركيب مما جرى مجرى المثل، فيقتضي أن لا تغير ألفاظه. وثم في قوله ثم قضوا إلي للتراخي في الرتبة، فإن رتبة إنفاذ الرأي بما يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك، ومن رتبة إجماع الرأي عليه فهو ارتقاء من الشيء إلى أعلى منه. فعطف بثم التي تفيد التراخي في الرتبة في عطفها الجمل، وأقضوا أمر من القضاء، فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل، أي انفذوا ما ترونه من الإضرار بي، ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكم، وهو قريب من الوجه الأول، أي أنفذوا حكمكم. وعدي بي إلى دون على لأنه ضمن معنى الإبلاغ والإيصال تنصيصا على معنى التنفيذ بالفعل، لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفو، ويكون بالفعل فهو قضاء بتنفيذ، ويسمى عند الفقهاء بالقضاء الفعلي. وقوله ولا تنظرون تأكيد لمدلول التضمين المشار إليه بحرف إلى، والإنظار التأخير، وحذفت ياء المتكلم من تنظرون للتخفيف، وهو حذف كثير في فصيح الكلام، وبقاء نون الوقاية مشعر بها. قوله تعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الفاء لتفريع الكلام على الكلام، فجملة الشرط وجوابه مفرعتان على الجملتين السابقتين. ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر، تعين أن جعل التولي في جملة الشرط مراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع أيضا، وإنما قصد إقرار به قطعا لتعللاتهم واستقصاء لقطع معاذيرهم. والمعنى فإن كنتم قد توليتم فقد علمتم أني ما سألتكم أجرا، فتتهموني برغبة في نفع ينجر لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شحا بأموالكم أو اتهاما بتكذيبي. وهذا إلزام لهم بأن توليهم لم يكن فيه احتمال تهمتهم إياه بتطلب نفع لنفسه، وبذلك برأ نفسه من أن يكون سببا لتوليهم. وبهذا تعين أن المعلق بهذا الشرط هو التحقق بين مضمون جملة الشرط وجملة الجزاء، لا وقوع جملة الجزاء عند وقوع جملة الشرط، وذلك مثل قوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته في آخر سورة العقود. وقد تقدم عند قوله تعالى وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا في سورة الأعراف. وجملة إن أجري إلا على الله تعميم لنفي تطلبه أجرا على دعوتهم سواء منهم أم من غيرهم، فالقصر حقيقي وبه يحصل تأكيد جملة فما سألتكم من أجر مع زيادة التعميم، وطريق جزمه بأن الله يؤجره على ذلك هو وعد الله إياه به بما أوحى إليه. وأتي بحرف على المفيد لكونه حقا له عند الله بناء على وعد الله إياه وأعلمه بأن الله لا يخلف وعده، فصار بالوعد حقا على الله التزم الله به. والأجر العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض. وجملة وأمرت أن أكون من المسلمين معطوفة على جملة الجواب والتقدير فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمين، أي أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولو كنت وحدي. وهذا تأييس لهم بأن إجماعهم على التولي عنه لا يفل حده ولا يصده عن مخالفة دينهم الضلال. وبني فعل أمرت للمجهول في اللفظ للعلم به، إذ من المعلوم من سياق الكلام أن الذي أمره هو الله تعالى. وقوله أن أكون من المسلمين أي من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصف وهو الإسلام، أي توحيد الله دون عبادة شريك، لأنه مشتق من إسلام العبادة وتخليصها لله تعالى دون غيره، كما في قوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقد سمي التوحيد ودين الحق الخالص إسلاما في مختلف العصور، وسمى الله به سنن الرسل، فحكاه عن نوح عليه السلام هنا، وعن إبراهيم بقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وعن إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم ونحن له مسلمون، وعن يوسف: توفني مسلمة، وعن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وعن سليمان: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وعن عيسى والحواريين: قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقد تقدم بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك في سورة البقرة. وقوله أن أكون من المسلمين أقوى في الدلالة على الاتصاف بالإسلام من أن أكون مسلما، كما تقدم عند قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين في سورة البقرة، وعند قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في سورة براءة. قوله تعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الفاء للتفريع الذكري، أي تفريع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقة، لأن الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة لما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها، فيؤتى بالفاء للإشارة إلى تلك المناسبة، كقوله تعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وإلا فإن تكذيب قوم نوح حصل قبل أن يقول لهم: إن كان كبر عليكم مقامي إلى آخره، لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجاهم لدعوته. ولك أن تجعل معنى فعل كذبوه الاستمرار على تكذيبه، مثل فعل آمنوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فتكون الفاء لتفريع حصول ما بعدها على حصول ما قبلها. وأما الفاء التي في جملة فنجيناه فهي للترتيب والتعقيب، لأن تكذيب قومه قد استمر إلى وقت إغراقهم وإن جاء نوح عليه السلام ومن اتبعه. وهذا نظم بديع وإيجاز معجز، إذ رجع الكلام إلى التصريح بتكذيب قومه الذي لم يذكر قبله، بل أشير له ضمنا بقوله: إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي الآية، فكان كرد العجز على الصدر، ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى بإغراقهم، فذكر إن جاء نوح وإغراق المكذبين له، وبذلك عاد الكلام إلى ما عقب مجادلة نوح الأخيرة قومه المنتهية بقوله: وأمرت أن أكون من المسلمين، فكان تفننا بديعا في النظم مع إيجاز بهيج. وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه، ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة. والفلك السفينة، وتقدم عند قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر في سورة البقرة. والخلائف جمع خليفة، وهو اسم للذي يخلف غيره، وتقدم عند قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه في الفلك تفرع على كل زوجين منهم أمة. وتعريف قوم نوح بالطريق الموصولية في قوله: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق، وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من العرب، ولذلك ذيل بقوله: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي المنذرين بالعذاب المكذبين بالإنذار. والنظر هنا نظر عين، نزل خبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد. والخطاب بانظر يجوز أن يكون لكل من يسمع، فلا يراد به مخاطب معين، ويجوز أن يكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فخص بالخطاب تعظيما لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك أن يصيبهم من العذاب نحو ما أصاب قوم نوح عليه السلام، وفي ذلك تسلية له على ما لا يلاقيه من أذاهم، وإظهار لعناية الله به. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم للتراخي الرتبي، لأن بعثة رسل كثيرين إلى أممهم تلقوهم بمثل ما تلقى به نوحا قومه أعجب من شأن قوم نوح، حيث تمالأت تلك الأمم على طريقة واحدة من الكفر. وليست ثم لإفارز التراخي في الزمن للاستغناء عن ذلك بقوله من بعدهم. وقد أبهم الرسل في هذه الآية، ووقع في آيات أخرى التصريح بأنهم هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، وقد يكون هنالك رسل آخرون كما قال تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك. ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانوا قبل موسى لقوله ثم بعثنا من بعدهم موسى. وفي الآية إشارة إلى أن نوحا أول الرسل، والبينات هي الحجج الواضحة الدلالة على الصدق، والفاء للتعقيب أي أظهروا لهم المعجزات بإثر إرسالهم، والباء للملابسة أي جاءوا قومهم مبلغين الرسالة ملابسين البينات. وقد قوبل جمع الرسل بجمع البينات، فكان صادقا ببينات كثيرة موزعة على رسل كثيرين. فقد يكون لكل نبي من الأنبياء آيات كثيرة، وقد يكون لبعض الأنبياء آية واحدة مثل آية صالح وهي الناقة. والفاء في قوله فما كانوا ليؤمنوا للتفريع أي فترتب على ذلك أنهم لم يؤمنوا، وصيغ النفي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال الانتفاء، حتى كأنهم لم يوجدوا لأن يؤمنوا بما كذبوا به أي لم يتزحزحوا عنه. ودلت صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة، ودل قوله بما كذبوا به من قبل أن هنالك تكذيبا بادروا به لرسلهم، وأنهم لم يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل، لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر، فقوله فجاءوهم بالبينات مؤذن بحصول التكذيب، فلما كذبوهم جاءوهم بالبينات على صدقهم، فاستمروا على التكذيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وهذا من إيجاز الحذف لجمل كثيرة، وهذا يقتضي تكرار الدعوة وتكرار البينات، وإلا لما كان لقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل وقع، لأن التكذيب الذي حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه ما من شأنه أن يقلعه كان تكذيبا واحدا منسيا، وهذا من بلاغة معاني القرآن. وبذلك يظهر وقع قوله كذلك نطبع على قلوب المعتدين، فإن الطبع مؤذن بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو خلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل بهم إلى الإيمان، ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البينات في قلوبهم. وقد جعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلوب المعتدين، فقوله كذلك نطبع على قلوب المعتدين أي مثل هذا الطبع العجيب نطبع على قلوب المعتدين، فتأملوه واعتبروا به. والطبع الختم، وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم، وتقدم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. والاعتداء افتعال من عدا عليه إذا ظلمه، فالمعتدين مرادف الظالمين والمراد به المشركون، لأن الشرك اعتداء، فإنهم كذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين بلمزهم بالكذب. وقد جاء في نظير هذه الآية من سورة الأعراف كذلك نطبع على قلوب الكافرين، فهذا التحالف للتفنن في حكاية هذه العبرة في الموضعين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر. رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.